بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، حياكم الله يا الأخوة في هذا اللقاء المتجدد الذي بعنوان توجيهات رمضانية، ونسأل الله تعالى أن يلهمنا التوفيق والصواب، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. توقف بنا الكلام في الدرس السابق في على قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم استقبل القبلة فكبر. قال: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم اقرأ يعني بعد التكبير. وهنا طوى عليه الصلاة والسلام ذكر الاستفتاح والتعوذ والبسملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهذا الرجل ما أخل فيه من الأركان والواجبات. وقد دلت السنة على أن الإنسان إذا كبر للإحرام فإنه يسن أن يستفتح بكل استفتاح صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يتعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل، ثم يقرأ الفاتحة. وقوله عليه الصلاة والسلام: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذا الأمر ثم اقرأ أمر مشترك بين الوجوب وبين الاستحباب، فهو واجب في القراءة الواجبة وهي الفاتحة، فإن الفاتحة ركن في حق كل مصل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خجاج، فهي خداج يعني فاسدة. وأما ما سوى ذلك يعني ما زاد على الفاتحة فإنه مستحب، فيستحب أن يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بقراءة السور بعد الفاتحة، كان هديه عليه الصلاة والسلام الأعم والأغلب أنه يقرأ من المفصل، والمفصل من سورة قاف إلى آخر القرآن، له طوال وله قصار وله أوساط. فطواله من سورة قاف إلى سورة النبأ عما يتساءلون، وأوساطه من سورة النبأ إلى سورة الضحى، وقصاره من سورة الضحى إلى آخر القرآن. كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. فينبغي للإنسان ولا سيما الأئمة أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحرصوا على تطبيق هذه السنة، لأنه مع الأسف أن كثيرا من الأئمة لا يطبقون هذه السنة. تجد أنه في صلاة المغرب يقرأ من أواسط السور من سورة البقرة ومن آل عمران ومن المائدة والأنعام وغيرها، ولا يقرأ من القصار المفصل ربما إلا نادرا أو قليلا جدا، مع أن الواجب أن يكون الأمر بالعكس من ذلك، أو على العكس من ذلك، أن يكثر من قراءة قصار المفصل، ويفصل أحيانا بأن يقرأ شيئا من ما تيسر من القرآن مما سوى ذلك. فعلى الإنسان يحرص على لزوم السنة واتباع السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: وفي كون الإمام يقرأ من المفصل فيه فائدتان، فائدة للإمام وفائدة للمأموم. أما الفائدة التي تكون للإمام فهي أنه لو ارتج عليه، يعني أخطأ أو خلط في أثناء قراءته، فإنه يجد من يفتح عليه من المأمومين، لأن الغالب أن المأمومين يحفظ أو يوجد منهم من يحفظ مفصل أو شيئا منه. وفائدة بالنسبة للمأموم، وهو أن كثرة تكرار هذه السور على المأمومين سبب لحفظها، وكم من المأمومين من لا يعرف القراءة ولا الكتابة، ومع ذلك حفظ شيئا من القرآن بواسطة سماع قراءة الإمام. فعلى الإمام أن يعتني بهذا الأمر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ثم اركع، الركوع هو الانحناء تعظيما لله عز وجل. والركوع يجتمع فيه ثلاثة أنواع من أنواع التعظيم: التعظيم القلبي، والتعظيم الفعلي، والتعظيم القولي. فأما التعظيم القلبي فإن الإنسان إذا انحنى ظهره يحنيه تعظيما لله، يعتقد بقلبه أن الله عز وجل هو المستحق لهذا التعظيم. وتعظيم بالفعل لأنه يهصر ظهره انحناء لله وتعظيما له. وتعظيم قولي لأن المصلي يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وهذا تعظيم قولي. فاجتمع في الركوع الأنواع الثلاثة: التعظيم القولي والتعظيم القلبي والتعظيم الفعلي. قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وهذا هو الشاهد من الحديث، هو الطمأنينة، لأن هذا الرجل المسيء في صلاته قد أخل بركن من أعظم أركان الصلاة، وهو الطمأنينة. والطمأنينة هي السكون وإن قل، أو بعبارة أخرى أن يسكن الإنسان في الركن بقدر الذكر الواجب، بقدر الذكر الواجب. والطمأنينة في الصلاة من أعظم أسباب حضور القلب والخشوع في الصلاة، فإن الإنسان إذا لم يطمئن في صلاته فإنه لا يمكن أن يخشع. فعلى من أراد حضور قلبه في صلاته وخشوعه في صلاته أن يحرص على الطمأنينة والتأني في أفعال الصلاة وأركانها، وألا يعجل، وحينئذ سيجد في قلبه إقبالا على الله عز وجل، وسيجد أيضا حضورا للقلب، وسيجد أيضا راحة في نفسه، لأن الطمأنينة سبب لحضور القلب وسبب للخشوع في الصلاة وسبب لطمأنينة النفس وانشراحها، لأنه يؤدي أعظم أركان الإسلام على خير وجه وأجمع وجه. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على الطمأنينة في الصلاة، وعلينا أيضا أننا إذا رأينا من ينقر الصلاة نقرا ويخل بها أن نحذره من ذلك، وأن نبين له أن هذا النقر وأن هذا الفعل من صفات المنافقين، فإنهم هم الذين يتثاقلون في أداء الصلاة، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وينقرونها نقرا، لأنهم إنما يصلون لأجل أن يراهم الناس ويشاهدهم. فاحذر من صفاتهم، واحذر من الاتصاف بما هم عليه من التكاسل إلى الخير، ومن التردد في المسارعة إلى ما يرضي الله عز وجل، بل كل أمر يكون فيه الخير وكل أمر أمر الله تعالى به فاحرص على المبادرة إليه والمسارع إليه، لأن هذا هو شأن المؤمنين، شأن المتقين، أنهم إذا وجه إليهم الخطاب أنهم يبادرون ويكونون أول من يمتثل ما وجه إليهم من الأمر، بخلاف المنافقين ومن شاكلهم ممن إنما يفعل العبادة لأمر دنيوي لينال حظا من الدنيا أو لينال عرضا من الدنيا. فالله الله أيها الإخوة في الحرص على الصلاة. الصلاة هي عمود الإسلام، الصلاة هي أعظم أركان الدين، الصلاة هي التي تبقي الإنسان على وصف الإسلام. قال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فاحرص على الصلاة، احرص على أدائها في أوقاتها، احرص أيضا على أدائها مع الجماعة، احرص على حضور القلب والخشوع فيها، حتى يكون لهذه الصلاة أثر في قلبك، وأثر في سلوكك، وأثر في منهجك. يقول الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومع الأسف أننا نصلي، أو كثير منا يصلي ولا يجد أن صلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر، بل ربما نسأل الله العافية أن بعض الناس ربما يصلي ويخرج من الصلاة وعند باب المسجد يقع في المحرم، ربما سرق، ربما غش، ربما خدع، ربما سب، ربما شتم، مع أنه لتوه خرج من صلاته. فلماذا لم يظهر أثر الصلاة عليه، مع أن الله تعالى يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ لماذا هذا الرجل لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، بل إنه من حين أن صلى بادر إلى فعل المنكر؟ نقول: لأن الله تعالى قال: إن الصلاة، وأل هنا في الصلاة للعموم للاستغراق، يعني الصلاة الكاملة التي أتى الإنسان فيها بأركانها بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها، هذه الصلاة هي التي يظهر أثرها على سلوك المصلي وعلى منهجه وعلى طريقته وعلى تعامله. أما أن يوقع الصلاة مجرد صورة فقط، فإن هذا وإن كانت تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب، إلا أنه لا ينتفع شيئا بهذه الصلاة من حيث المنهج ومن حيث السلوك ومن حيث صلاح القلب وغيرها. أسأل الله تعالى أن يجعل الصلاة قرة أعيننا، وأن يجعلنا من المحافظين عليها، وأن يجعلنا من المفلحين الذين قال الله عز وجل فيهم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول: هل تقضى سنة الظهر البعدية بين الأذان والإقامة لصلاة العصر أم بعد الصلاة فقط؟ لا، نعم تقضى، بمعنى أن الإنسان لو فاتته سنة لصلاة الظهر سواء كانت القبلية أم البعدية، وقضاها بعد أذان العصر يعني وقبل صلاة العصر فلا حرج، لأن وقت النهي بالنسبة للعصر إنما يدخل بفعل الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد العصر، وفي رواية: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. فأما قبل الصلاة يعني قبل أن يصلي العصر فللإنسان أن يتنفل وأن يصلي ما شاء. ولهذا جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. يقول: حكم معجون الصائم للأسنان. معجون الأسنان بالنسبة للصائم على نوعين: النوع الأول أن يكون المعجون قويا وله نفوذ ولا يتمكن الإنسان من التحكم فيه، فهذا لا ينبغي للصائم أن يفعله، لأنه ربما عرض صيامه للفساد. وأما النوع الثاني من المعجون فهو المعجون الذي يتمكن الإنسان من التحكم فيه، بحيث أنه لا يكون له قوة ونفوذا في الفم بحيث أنه يصل إلى الجوف، فلا حرج في استعماله. يقول: ما هو الراجح فيما يجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا؟ الحامل والمرضع إذا أفطرتا فلا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تفطر خوفا على نفسيهما، يعني الحامل خافت على نفسها والمرضع خافت على نفسها فأفطرت، فهذا حكمه حكم المريض، يعني حكمها حكم المريض، عليها القضاء فقط. والحالة الثانية أن تفطر الحامل والمرضع خوفا على ولديهما، يعني أن تخاف الحامل على الجنين وأن تخاف المرضع على هذا الطفل. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يلزمها شيئان: الأول القضاء، والثاني أنه يلزم من يمون الطفل الفدية، الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكينا. والصحيح أنه لا إطعام، وأنه يكفيها القضاء فقط في هذه الحال. والحال الثالثة أن تفطر الحامل والمرضع خوفا على نفسيهما وعلى ولديهما، يعني أفطرت بسبب أن تخاف على نفسها وتخاف على الولد، فلا شيء عليها سوى القضاء فقط. يقول: هل يصح في التراويح جمعها على 11 ركعة؟ والأفضل أن تصلى 11 ركعة، التراويح أن تصلى 11 ركعة، فإن تيسر أن يصلي هذا القدر، يعني بحيث بمعنى أنه كان خارج المسجد أو يصلي في بيته فهذا هو الأفضل. أما إذا كان في المسجد فليصلي ما تيسر مما يتسع له الوقت المخصص، وهو نصف ساعة مع صلاة الفريضة. يقول: ما حكم حل وشرح الواجبات للطلاب بمقابل مالي بسيط مع تدريس الواجب وشرحه للطالب وعدم اكتفاء بحله فقط؟ نقول: هذا لا يجوز، يعني كونه يحل الواجبات للطلاب ويقوم بحل هذه المسائل على أن الطالب هو الذي قام بها، هذا محرم ومن الغش والخداع. أما كونه يشرح للطالب الواجبات ويشرح له المقرر، يعني كأنه مدرس مساعد أو مدرس خصوصي، هذا لا حرج فيه، لكن المحذور أن يقوم بحل الواجبات وأن يقدمها الطالب على أنه هو الذي حل هذا الواجب. نقول: هذا العمل محرم، والله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فيجب عليه إذا كان هذا المال يكتسبه من هذا الطريق أنه يحل واجبات أو يقوم بعمل بحوث للطلاب وهو يعلم أنهم يعني يقدمونها على أنها بأسمائهم، أن هذا العمل محرم وما حصله من هذا المال فهو حرام. يقول: إذا صلى الإمام التراويح 4 ركعات في تسليمتين ثم صلى الوتر 3 ركعات متصلات وأنا أرغب في الزيادة فماذا أفعل؟ نقول: إذا سلم الإمام تقوم وتأتي بركعة، لا فرق بين الشفع، يعني لا فرق في شفع الوتر بين أن يصلي الإمام 3 متصلات أو أن يفصل بينها. فلو فرض مثلا أن الإمام صلى ركعتين ثم سلم ثم صلى ركعة وأنت تريد أن توتر آخر الليل، إذا سلم من الركعة تأتي بركعة أنت حتى تكون شفعا. وكذلك أيضا لو أنه سرد ثلاثا سردا، فإذا سلم الإمام من الثالثة تقوم وتأتي بالرابعة لأجل أن يكون الوتر شفعا، أو أن تشفع الوتر حتى توتر في آخر الليل. يقول: ما حكم تأخير راتبة العشاء بعد التراويح؟ هذا خطأ. راتبة العشاء مضافة إلى صلاة العشاء، مضافة إلى صلاة العشاء، ولهذا تسمى السنن الراتبة، يعني التي يواظب عليها والتي هي ملازمة للفرائض. ولذلك كانت السنة الراتبة أفضل من صلاة التراويح وأفضل من قيام الليل، لأنها ملحقة بالفرض، فهي تابعة للفرض فتلحق به. سنة العشاء الأفضل والسنة أن تصلى بعد صلاة الفريضة مباشرة، بمعنى إذا صلى الفريضة يصلي السنة الراتبة، وتأخيرها إلى ما بعد صلاة التراويح خطأ ومخالف لما ذكر الفقهاء رحمهم الله. فإن الفقهاء حينما ذكروا صلاة التراويح قالوا: والتراويح تفعل في رمضان بعد صلاة العشاء وسنتها، وهذا نص صريح في أن صلاة التراويح تكون بعد العشاء وبعد سنة العشاء. وسنة العشاء لا تستغرق أيها الأخوة أقل يعني دقيقتين أو ثلاث دقائق، لن تفوت عليك شيئا. يقول: ابني أمس بعد السحور كان يحس بشبع لدرجة أنه حس بأنه يرجع، وكان ذلك أثناء الأذان، هل صيامه صحيح؟ نعم صحيح. ما يحصل من الترجيع أو أعزكم الله القيء الذي بغير اختيار من الإنسان، هذا لا يفسد صيامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. من ذرعه القيء يعني من غلبه القيء، فمن هاجت معدته أو أحس بآلام في بطنه وحصل منه تقيع فإن صيامه صحيح، أما الذي يتعمد ذلك فإن صيامه يفسد. يقول: ما حكم من ترك الحلق أو التقصير في العمرة؟ حكمه أنه ترك واجبا من الواجبات، فالحلق أو التقصير واجب من واجبات النسك في الحج والعمرة، فإذا تركهما الإنسان فعليه الفدية، وهي شاة يذبحها ويوزعها على فقراء الحرم. يقول: هل يلزم المطلقة بعد الملكة وقبل الدخول عدة؟ الجواب: إذا خلا بها فإن عليه العدة، أما إذا قدر أنه عقد على امرأة ولم يدخل بها ولم يخلو بها ثم طلقها فإنه لا عدة عليها، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وأما إذا خلا بها يعني جلس معها في مكان لا يوجد أحد معهم، بحيث أنه يستحل منها ما لا يحل لغيره، فحينئذ تجب العدة. يقول: رجل عليه قرض طويل المدى من البنك يسدده شهريا، لكن يدور الحول عليه وفي رصيده مبلغ مالي، هل يخرج الزكاة؟ الجواب: نعم، الدين أيها الإخوة لا يمنع وجوب الزكاة، لأن الإنسان الغني في باب الزكاة من ملك نصابا زكويا، كل إنسان يملك نصابا زكويا فعليه الزكاة، حتى لو كان عليه دراهم كثيرة أو ملايين. فمثلا إنسان مثلا عنده 3000 ريال، يملك 3000 ريال فقط وعليه 1,000,000 ريال دين، نقول يجب عليه أن يخرج زكاة 3000 ريال، لأنه في باب الدفع هو غني، ويجوز له أن يأخذ من الزكاة لسد حاجته أو قضاء دينه. يقول: اشتريت سيارة لرجل فقير على أن يسدد لي بأقساط مريحة له بدون فوائد، فهل علي زكاة في سعر السيارة، نعم عليك زكاة. فحين يحل حول زكاتك تحصي ما عندك من المال وتزكيه، وإن شئت أضفت هذا الدين الذي على الرجل إلى مالك وزكيته، وإن شئت كلما قبضت جزءا زكيته. أضرب مثالا لذلك، إنسان مثل باع هذه السيارة ب100,000 ريال مؤجلة إلى سنوات أو إلى سنة، ثم جاء حول زكاته، نقول أنت بالخيار، إذا كان المال الذي السيولة التي بيدك أو النقد التي بيدك هي 300,000، فأضف 100,000 إلى 300,000 فتزكي 400,000، وإن شئت زك 300,000 التي بيدك، وأما قيمة السيارة أو أقساط السيارة كلما قبضت قسطا تزكيه لما مضى. فمثلا هذا الرجل أعطاك بعد سنة أعطاك 10,000 ريال، فهذه 10,000 مضى عليها سنة تزكيها سنة، بعد سنتين أعطاك 10,000 ريال تزكيها مرتين، بعد 3 سنوات أعطاك 10,000 ريال تزكيها 3 مرات، وهكذا. فالديون التي في ذمة الغير من حيث الزكاة الإنسان بالخيار، إن شاء ضمها إلى ما عنده من مال وزكاها معه، وإن شاء كلما يعني أخر زكاتها بحيث أنه كلما قبض قسطا زكاه لما مضى. يقول: عدد من الناس يستمرون في الأكل والشرب أثناء أذان المؤذن لصلاة الفجر باعتبار أن الإمساك يكون نهاية الأذان لا من بدايته، فما حكم صومهم وماذا عليهم؟ هذا خطأ. الواجب على الإنسان إذا أذن المؤذن وكان المؤذن يؤذن على الوقت أن يمسك، لأنه بمجرد أذان المؤذن فمعنى ذلك أن الفجر قد طلع، والله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فجعل الغاية أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فمتى تبين وجب الإمساك. لكن جاء في السنة في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فليأخذ منه نهمته. فمثلا لو أنه إنسان أذن وهو يريد أن يشرب فأذن المؤذن، نقول لا حرج أن تشرب والمؤذن يؤذن، أما أن تبتدئ الأكل بعد الأذان يعني يؤذن أو تستمر من غير حاجة فهذا الذي يعني يترك. يقول: إذا نسي المصلي، أما من حيث الصوم فصيامهم صحيح، صيامهم صحيح على كل حال. يقول: إذا نسي المصلي وقام بتكرار قراءة الفاتحة في إحدى ركعات الصلاة هل يجب عليه سجود السهو؟ لا، لا يجب سجود السهو، لأن سجود السهو الضابط فيه يجب سجود السهو للشيء الذي لو تعمده الإنسان بطلت صلاته، هذا هو الضابط في سجود السهو، يجب لما تبطل الصلاة بتعمد تركه. فمثلا الإنسان لو تعمد أن يدع التسبيح في الركوع والسجود، يعني بمعنى ركع ولم يسبع عمدا، تبطل صلاته، يجبر هذا السجود، هذا التسبيح يجبر بسجود السهو. إذن سجود السهو يكون في الواجبات، الأركان لا تجبر بسجود السهو. يعني لو أن الإنسان ترك ركنا من أركان الصلاة مثل الركوع أو الفاتحة فلا يجبره بسجود السهو، وإنما الذي يجبر هو الواجب كالتسبيح في الركوع والسجود والتشهد الأول ونحو ذلك. يقول: أحيانا يصلي الإمام الشفع والوتر بسلام واحد ولا يعلم من خلفه بذلك إلا أثناء الصلاة، وهم قبل ذلك لم يكن بنيتهم الوتر، فهل يصح الوتر بهم؟ لا، الوتر لا بد له من نية، لا بد فيه من نية. فإذا قدر أنك تصلي خلف الإمام فالإمام ينبغي له إذا كان لا يصلي 11 ركعة حتى يبين للناس يعني العدد الذي يريد أن يصلي، أن يبين لهم بأن يقول مثلا: نحن نريد أن نصلي كل يوم 4 ركعات بتسليمتين ثم نوتر ب3، فإذا صلوا 4 ركعات حينئذ ينون الوتر ب3. يقول: هل من توضيح لبعض أسباب سجود السهو؟ لعله إن شاء الله يعني نذكرها في درس متقدم أو درس آخر، لأن الكلام يحتاج إلى تطويل. يقول: هل النذر محرم مطلقا؟ الجواب: جمهور العلماء رحمهم الله على أن النذر مكروه، وأنه يكره للإنسان أن ينذر. وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى تحريم النذر، مال رحمه الله إلى تحريم النذر، واختار هذا القول الصنعاني في سبل السلام. والدليل على الذي استدلوا به على أن النذر محرم، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، بل جاء في صحيح مسلم صريحا أنه قال: لا تنذروا. وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم. ولأن الإنسان ربما نذر نذرا ولا يستطيع أن يفي به، ربما من شدة حماسه ينذر نذرا، فإذا جاء الوفاء صار يماطل، فحينئذ يخشى أن يكون شبيها أو فيه شبه بالمنافقين الذين قال الله عز وجل فيهم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه الآية. وأيضا ثالثا أن النذر ربما صحبته عقيدة فاسدة، وذلك أن الإنسان ربما يقدر الله عز وجل عليه المرض أو الفقر، فيدعو الله عز وجل برفع هذا المرض أو برفع هذا الفقر، وتكون حكمة الله أن يبقى وأن يتأخر ذلك، فيقول: إن الله إني دعوت الله ولم يستجب لي، إذن أنذر أنذر حتى يستجاب الدعاء لي. فيقول مثلا: لله علي إن شفى الله مريضي، أو إن شفاني من مرضي، أو إن حصل كذا وكذا، فلله علي نذر أن أذبح جملا أو أن أصوم شهرا ونحو ذلك، ويعتقد أن هذا النذر سبب لحصول المقصود، وأنه إذا نذر برئ من المرض وزال عنه الفقر إلى غير ذلك. وهذه عقيدة فاسدة، بل على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وألا ينذر، لأن النذر منهي عنه. فإذا قال قائل: ما الجواب عن الآية الكريمة وهي أن الله عز وجل أثنى على الموفين بالنذر، فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وهذا ثناء عليهم، ولا ثناء إلا على عمل محمود. فالجواب عن الآية الكريمة من أحد وجهين: الوجه الأول أن يقال إن المراد بالنذر في الآية الكريمة عموم الطاعات، عموم الطاعات، والطاعات عموما تسمى نذرا، كما قال عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الوجه الثاني من الأوجه أن يقال إن الله عز وجل أثنى عليهم في الوفاء لا في الابتداء، فالنذر الوفاء به محمود ويمدح، لكن ابتداء يذم، فهو منهي عنه ابتداء، لكن إذا نذر الإنسان ووفى بنذره فإن هذا مما يحمد ويمدح عليه. ففرق بين الابتداء وبين الوفاء، وهذا الوجه قد يكون أحسن من الوجه الأول وأقرب. نأخذ السؤال بعده. يقول: أنا حامل في توم مدخل الشهر التاسع والسكر مرتفع عندي، هل ما علي إثم إذا أفطرت في رمضان؟ لا حرج، ما دامت أنها قد حملت بتوأم وأنها في الشهر التاسع والسكر مرتفع عليها، ففي هذا الحال يجوز لها الفطر، إما خوفا على نفسها أو خوفا على الجنين أو الولد الذي في بطنها. يقول: إذا قامت البينة في نهار رمضان وهو لا يعلم أن اليوم من رمضان، هل يقضي ذلك اليوم ولو قدر أنه هل يكون كفارة؟ المشهور عند أكثر العلماء أنه متى قامت البينة في أثناء النهار وجب عليه الإمساك، يعني أنه يمسك بقية اليوم ويقضي هذا اليوم، وهذا أحوط. وأما الكفارة في الجماع فإذا كان ذلك بعد قبل لزوم الإمساك فلا شيء عليه، وإن كان بعد لزوم الإمساك فعليه كفارة. يقول: رجل صائم نفل وعزم على أنه إذا وجد الماء سوف يشرب، فهل يفسد صيامه؟ الجواب: لا يفسد، لأنه علق الفطر على وجود أمر، على وجود أمر من الأمور، فإذا وجد الأمر وفعله أفطر، وأما إذا لم يفعل فلا يفطر، بخلاف من عزم، من قال سوف أفطر هذا يفطر، لكن إذا قال إن وجدت طعاما أكلت، إن وجدت شرابا شربت، هذا لا يفسد صومه بذلك، لأنه علق فساد الصوم على وجود المفطر ولم يوجد. يقول: هل يجوز أن أقطع نية النذر والكفارة وأجعلها نفلا مطلق؟ الجواب: لا يجوز. الصيام الواجب، كل صوم واجب شرع فيه الإنسان لا يجوز قطعه، حتى لو كان الوقت موسعا، ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: من دخل في فرض موسع حرم قطعه. فالإنسان الذي يدخل في فرض ولو كان موسعا لا يجوز أن يقطعه، وقلب الفرض نفل قطع للفرض، فلا يجوز أن يقطع الفريضة نافلة. يقول: لو كان يتغدى الجسم بالحقنة عن طريق الأمعاء فهل يفطر؟ إذا كانت الحقنة مما يستغنى بها عن الطعام والشراب بحيث أنها تزيد الجسم قوة ونشاطا كما ذكر، إذا كان يتغذى الجسم بهذه الحقنة فهي تكون مفطرة، لأن الحقن نوعان: النوع الأول من الحقن ما يقوم مقام الأكل والشرب بحيث أن الإنسان يستغني بهذه الحقنة عن الأكل والشرب، فهذه الحقن تكون مفطرة. وأما الحقن التي لا يستغني بها عن الأكل والشرب، وإنما هي حقن تؤخذ في العضل أو في الوريد أو نحو ذلك لتسكين ألم أو علاج، وليست مما يعطي الجسم قوة ونشاطا، فلا حرج فيها. يقول: تلاوة الحائض القرآن. الجواب: جائزة، يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، وليس في منع الحائض من قراءة القرآن دليل صحيح صريح، لكن لا يجوز لها أن تمس المصحف إلا بحائل، يعني لا يجوز لها أن تمس المصحف مباشرة، بل لا يجوز لها أن تمسه إلا بحائل. يقول: اعتمرت بداية رمضان وأثناء عمرتي استخدمت معقم اليدين، نسيت أن من مكونات العطر، هل علي شيء؟ الجواب: لا شيء عليك، لأن هذا المحظور فعلته وأنت جاهل أو ناسي، وقد قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. فعلى هذا لا شيء عليك. يقول: هل لو جلست بعد الفجر للذكر حتى الشروق لا بد أن أصلي ركعتين كي آخذ أجر الجلوس في هذا الوقت، أو ممكن تأخرها عندما أستيقظ؟ لا، ظاهر الحديث أنك تصليها بعد ذلك، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر ثم قعد في مصلى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، يعني بعد ما تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، فله أجر عمرة تامة. يقول: ما هو ضابط المرض المبيح للفطر؟ ضابط المرض المبيح للفطر أن يكون الصوم مما يؤخر البر أو يزيد في المرض، فإذا كان الإنسان لو صام تأخر البر، بدل من أن يبرأ في أسبوع يحتاج أسبوعين وثلاثة، حينئذ يجوز له أن يفطر، هذا المرض يبيح الفطر. أو يزداد المرض، يزداد مرضه، فالمرض المبيح للفطر هو ما يكون مع الصوم يكون سببا لتأخر البر أو زيادة المرض. يقول: هل يصح إخراج الزكاة للأخ العاجز عن العمل لو كنا في نفس البيت؟ إذا كان الوالد موجودا فيجوز أن تدفع زكاة مالك إليه لأنك لست وارثا له، أو كان له أولاد أيضا فيجوز لأنك لست وارثا له. أما إذا كان الوالد غير موجود وأنتم إخوة في البيت وكنت تستطيع أن تنفق عليه فإنك يجب أن تنفق عليه لقوله عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك. يقول: ما حكم تزيين البيت لرمضان بفوانيس ولبس الملابس خاصة والسجعلة؟ هذا إذا لم يصحبه عقيدة فلا بأس، يكون من العادات. أما إذا صحبه عقيدة ويعتقد أن هذا سنة وأنه قرب يتقرب بها إلى الله فهو من البدع. أما أن يضع هذه الفوانيس وهذه الأشياء لمجرد عادة من غير أن يطرأ على باله أنه يتقرب بها إلى الله فلا حرج، فهذا من العادات وليس من القربات. يقول: قمت من النوم وشربت ماء، ولما نظرت للساعة كان مؤذن له 5 دقائق. هنا أولا يجب أن نعرف هل المؤذن يؤذن على الوقت أو لا، وثانيا حتى لو فرض أنه يؤذن على الوقت، أنت حينما شربت هذا الماء حينما شربته تعتقد أن الفجر لم يطلع فلا شيء عليك، فأنت حينما شربت هذا الماء شربته وأنت تعتقد أن الفجر لا يزال باقيا وتظن أن المؤذن لم يؤذن وإذا به قد أذن من قبل 5 دقائق. فعلى كل حال صيامك صحيح لأنك حينما شربت وأنت تعتقد أن هذا أن الوقت لم يطلع الفجر، يعني تعتقد أن الفجر لم يطلع فلا شيء عليك. هذا ما تيسر الإجابة عليه. أسأل الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا وإياكم من رقدات الغفلة، وأن يوفقنا للتزود ليوم النقلة، وأن يجعلنا صالحين مصلحين، وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.